بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 15 من باب الأذان، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولا زلنا في مسائل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. مسألة: لو أذن في الأماكن المجاورة أكثر من مؤذن فأيهم يتابع؟ الجواب: لا خلاف بين أهل العلم أنه يتابع المؤذن القريب منه. ما الذي سيصلي فيه أو القريب منه؟ إذا أذن المؤذن القريب منه يتابعه. فلو كان أذان المؤذنين الذين حوله في نفس اللحظة فإنه يكتفي بمتابعة المؤذن القريب منه، لأنه لو تابع هذا وهذا وهذا لشوش هذا عليه ولفات المقصود من متابعة الإمام. لكن إن انتهى هذا المؤذن من أذانه وتابعه ثم أذن المؤذن الذي يبعد منه، له أيضا أن يتابعه، له أن يتابعه ويكتب له الأجر. وقلنا يتابعه لعموم حديث أبي سعيد: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وليس شرطا أن يكون مؤذنا واحدا، فلا دليل يدل على منعه ولا دليل يدل على أن اللازم هو متابعة مؤذن واحد، بل لو أنه تابع هذا المؤذن فانتهى من أذانه ثم أذن مؤذن آخر له أن يتابعه. أيضا من هذا الباب: لو أنه تابع هذا المؤذن ثم مشى مسافة فأذن مؤذن آخر له أن يتابعه، وهذا يحصل. تقف بسيارتك أو تكون بجانب بيتك فتتابع مؤذنا واحدا ثم تمشي إلى مكان فيؤذن مؤذن آخر، فهنا تتابعه، لا مانع في ذلك فيما نعلم بين أهل العلم. والذي يدل على ذلك عموم الأدلة. أهم شيء لا يفرط في متابعة المؤذن ولا يغفل، أيضا لا يتحرى. فمثلا يقول: أنا أريد أستكثر من الحسنات ومن الأجور والدرجات، فيجهز نفسه ويؤذن في هذا المكان المؤذن فيتابعه ثم إلى مسجد آخر. هذا ما عاد صار سباق في الخير، هذا لا يكون مشروعا، هذا يكون محدثا، لكن على حسب التفصيل المذكور. مسألة: ما هي فضائل من يتابع المؤذن؟ تقدم معنا ما يتعلق بفضائل من يؤذن، وذكرنا جملة من الأحاديث التي تدل على فضل المؤذنين، وأيضا مما ذكرناه أدلة في بيان فضيلة الأذان، وأن الشيطان يفر عند سماع المؤذن وغير ذلك. وأما في هذا الموضع فالكلام حول هذا الذي يتابع المؤذن، ما الذي يناله من فضائل؟ الجواب: تقدم معنا أنه يستحب متابعة المؤذن على الصحيح، خلافا لمن قال بوجوب ذلك، وهم الظاهرية والحنفية. وهذا هو الصحيح، أنه يستحب مرغب فيه، وقد وردت في ذلك فضائل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. كم من فضائل ينالها هذا الذي يقول مثل ما يقول المؤذن. الأذان نفسه من ردده كان هذا حصنا له بإذن الله من الشيطان، لأن الشيطان إذا سمع المؤذن يولي وله ضراط. فالموفق هو من حرص على ذلك ولم يشغل عن متابعة المؤذن حال تأذينه. هذه نصيحة أوجهها لنا جميعا، أنه لا ينبغي لنا أن نشغل حال الأذان من القول مثل ما يقول المؤذن، فالشيطان حريص لصرف الإنسان عن الخير وأعمال البر والحسنات والدرجات. فقلة قليلة من الناس من يوفقه الله سبحانه وتعالى لمتابعة المؤذن، وإلا فغالبا يشغل الإنسان عنه سواء في بيته أو في المسجد أو وهو يمر في السوق وفي الطريق أو في أي مكان كان. غالب الناس يشغلون إلا من رحم الله، وقليل ما هم. فتجد الناس في الأسواق وفي المحلات يبيعون ويشترون، وإذا أذن المؤذن لا يدرون متى ابتدأ ومتى انتهى، وهذا حرمان. وهكذا بعضهم في البيت، ربما أذن المؤذن وهو يسمعه وهو فوق فراشه، إما مستند وإما مشغول بقراءة أو ببحث أو بتحدث مع آخر، فلا يحرص على متابعة المؤذن، وهذا يفوته الخير الكثير. وأيضا بعض طلاب العلم ما إن ينتهي من درس مثلا في المسجد أو في حلقة علمية ثم يؤذن المؤذن وهو يشغل مع صاحبه يتحدث معه أو يكون لاهيا شارد الذهن، وفي حقيقة الأمر هذه تعد غفلة. إن حصلت من العوام هذا أمر لا يستغرب، فكثير منهم إلا من رحم الله تفوته مثل هذه الفضائل، وما عندهم استشعار لعظيم ما ورد فيها من أجر ومن ثواب. فلهذا تجده يؤذن المؤذن وهو لا يزال يتحدث مع صاحبه، أو إذا كان في سوقه يتحدث مع الزبائن مع الناس، والمؤذن يؤذن وهو في غفلة عن القول مثل ما يقول المؤذن. فلا ينبغي أن يشغل الإنسان عن مثل هذه الفضائل، فقد ورد في شأن متابعة المؤذن فضائل، والموفق من وفقه الله وأكرمه للحرص على مثلها. حتى أن العلماء يقولون مما يذكرون أنه لا ينبغي حتى قراءة القرآن حال الأذان، لأنه لكل مقام مقال. في هذا الوقت جاءت الأدلة أنه يردد خلف المؤذن، وليس هو وقت لقراءة القرآن، وهذا إذا كان في القرآن فكيف بما عداه؟ هذا يشغل بمطالعة كتاب، وهذا يشغل بالجوال والنظر فيه ومتابعة الأحداث ومواقع التواصل الاجتماعي. هذه غفلة ينبغي أن يتنبه المسلم عموما. فليست مثل هذه الفضائل خاصة بطلاب العلم أو خاصة بأصحاب اللحى وما يسميهم العوام بالمطاوعة، هذه فضائل يلقاها المسلم عموما بين يدي الله، فلا ينبغي أن يغفل عنها. وهكذا طلاب العلم، أنتم ترون ينتهي الشيخ من درسه أو المحاضر من كلمته، وإذا بالمؤذن يؤذن والناس في غفلة لا يرددون خلفه الأذان. هذا يحصل كثيرا في أوساط طلاب العلم، هذا يعد قصورا، وهذه تعد غفلة، وهذا سهو وتقصير لا يليق بحملة العلم، بحملة القرآن، بطلاب العلم، بل لا يليق بمسلم ناهيك عن طالب علم وداعي إلى الله. ولأنه ينبغي أن يذكر بعضنا بعضا في هذا الباب، فإذا تحدث معك أخوك أثناء الأذان قل له نردد الأذان أو ردد الأذان وذكره، لكن لما صرنا في غفلة جميعا لا يذكر بعضنا بعضا يعدي هذا الأمر دون مبالاة، فتجد الناس اعتادوا على هذا الأمر لأنه ما هناك تذكير، يا أخي ذكر، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، ذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه أعمال صالحة والطاعات وقربات ذكر بها غيرك، وقد وردت فضائل كثيرة. إنما أردت بهذا أنه لا ينبغي على طالب العلم بل ولا على المسلم عموما حتى وأنت في بيتك وأنت مع أهلك مع أولادك فوق فراشك تقرأ في المكتبة في السوق على سيارتك في ذهابك في إيابك سمعت المؤذن قل مثل ما يقول. ومن عجيب ما يحصل من غفلة في هذا الباب أنه ربما وهو على فراشه نائم يسمع المؤذن فيستيقظ يعني يصحى لكن لا تزال بقايا الكسل والخمول عنده فهو صامت لا يردد خلف الأذان قد صحى لكنه لا يزال على آثار النوم فلا يردد يا أخي استيقظ قم وردد خلف الأذان هذا بإذن الله مما يطرد عنك الكسل والخمول والشيطان وما إلى ذلك. هذه مقدمة مهمة وهذه نصيحة قل من يفطن لها فنوصي أنفسنا جميعا بهذا الأمر. قد وردت فضائل في من يردد خلف المؤذن ومن تلك الفضائل أن من ردد خلف المؤذن نالته شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الوسيلة هي أعلى منزلة في الجنة وأعلى درجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشاركه معه أحد. والمقصود بالشفاعة هذه هي الشفاعة العظمى فإن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعة خاصة وشفاعة عامة. فالشفاعة الخاصة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه أبي طالب وأيضا من الشفاعات الخاصة شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الموقف وشفاعة أيضا خاصة شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس بدخول الجنة. ثم بقيت الشفاعات هي للنبي ولغيره شفاعة النبي لأهل الكبائر ثم الشفاعات الأخرى له ولغيره. فهذا هو المقصود بالشفاعة الشفاعة العظمى وهي التي قال الله سبحانه وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود يلهمه الله التسبيح والتحميد عند أن يخر لله ساجدا تحت العرش ثم يقول له ربه سبحانه وتعالى يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقف الناس في عرصات القيامة 50,000 سنة وتدنو الشمس منهم لا يكون هناك حساب ولا نقاش حتى يشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف. ثم بعد أن يشفع هناك شفاعة أخرى كما سمعت وهي الشفاعة بدخول الناس إلى الجنة. أما الشفاعة التي يخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا هذه هي الشفاعة العظمى وهذا هو المقام المحمود. يأتي الناس إلى الأنبياء وإلى أولي العزم من الرسل يطلبون منهم الشفاعة في أهل الموقف فكلهم يحيل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه هي الشفاعة. فإذن هذا فضل عظيم لا يفرط الإنسان في مثل هذا الفضل. ومن هذا الباب ما جاء في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وأيضا من فضائل متابعة المؤذن أنه من أسباب دخول الجنة، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الحديث. وفي آخره قال: ثم قال لا إله إلا الله، أي في آخره قال، أي المتابع لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. فإذا متابعة المؤذن من أسباب دخول الجنة. والحديث رواه مسلم برقم 388، تقدم معنا. وأيضا من فضائل متابعة المؤذن أنه من أسباب غفران الذنوب، ودليله ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. هذا هو الشاهد. فإذا هذه فضائل وحسنات وأجور ودرجات من وفقه الله سبحانه وتعالى للالتزام بها ناله مثل هذا الخير. ثم بعد أن ينتهي المؤذن يقول الدعاء، وهذا فيه فضل عظيم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فيه فضل عظيم. هذه فضائل حقيقة تحصل غفلة. فإذا انتهى المؤذن وقال بعده: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهكذا يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فيه فضل عظيم. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وأما موضع قول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا، اختلف أهل العلم في موضعها، هل أثناء الأذان أم بعد الانتهاء من الأذان. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فذهب أكثر العلماء إلى أنها تقال أثناء الأذان بعد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هنا تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. القول الثاني أنها تقال بعد الأذان، الراجح أنها تقال بعد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لما جاء في بعض روايات الحديث: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد. ما هو الشاهد؟ وأنا أشهد معطوف على قول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فإذا ليس هناك تشهد في الأذان إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الحديث هكذا: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أما القول الثاني قالوا بعد الانتهاء من الأذان، قالوا تقال بعد الانتهاء من الأذان. انتهينا من مسائل الأذان، وغدا ننتقل إلى كتاب باب استقبال القبلة بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.